ها هنا وها هنا ما مع أحد وصيلة شر عظيم قد يغمده الشيطان ويذهب بها لا حيث يشاء. قد يتفق معها في السيارة على ما تحمل العقبة. هذا كله لا يجوز.